الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمد الله رب العالمين ونصلي ونسلم على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين. إخوة الإسلام، نتكلم عن حفظ الأمانة وكيف يحفظ الإنسان أمانة غيره وأمانات الله عامة. إن الله تبارك وتعالى أمر المؤمنين بحفظ الأمانة كما أمر الأنبياء والمرسلين كذلك، ونهى عن الخيانة وجعلها من صفات المنافقين. قال تعالى: إن الله لا يحب الخائنين. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم استعاذ بالله من ضياع الدنيا وشقاء العيش فيها بالجوع، ومن ضياع الدين وسوء المنقلب في الأخرى بالخيانة التي هي أخبث شر يضمره الإنسان لأخيه الإنسان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من الجوع فإنه بئس الضجيع، وأعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. لما فتح نبينا صلوات الله وسلامه عليه مكة، رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، أغلق خادم الكعبة عثمان بن طلحة بابها، ومنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل الكعبة. فلما قيل له إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: لو كنت أعلم أنه رسول ما منعته من دخول الكعبة. فما كان من علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلا أن يلوي ذراع عثمان بن طلحة ويأخذ المفتاح منه وفتحها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم دخل عليه أفضل الصلاة وأتم السلام فصلى بها ركعتين ثم خرج. فقال عمه العباس: يا رسول الله، اجعلني أمينا على الكعبة واعطني المفتاح. الذي كان معه المفتاح كان كافرا وهو عثمان بن طلحة، والذي يطلب المفتاح هو عم النبي صلى الله عليه وسلم وصحابي جليل. إلا أن القرآن الكريم ينزل مؤيدا للكافر، وقد همت نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعطي المفتاح لعمه العباس، إلا أن القرآن الكريم ينزل فيقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. يعني شيء مستغرب، كافر معه مفتاح الكعبة، والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، ومع هذا ينزل القرآن مؤيدا للكافر على أنها أمانة معه، فلا يمكن لأن تأخذها منه يا محمد، ولا يمكن أن يأخذها عمك العباس. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يقول لعلي رضي الله عنه: اعتبر لعثمان بن طلحة لليك ليده، عشان انت لويت زراعه اعتذر له وأعطه المفتاح لأنه نزل فيه قرآنا يتلى. فما كان من عثمان بن طلحة إلا أن يتشرف باعتناق هذا الدين الجديد قائلا: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. إذن لما علم أنه دين لا يفرق بين كافر ومؤمن عند آداء الأمانات، على إثر هذا أسلم وقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. طيب، إن شاء الله نكمل الأمانة إن كان في العمر بقية غدا، وأريد أن أوضح شيئا إخوة الإسلام. بعد صلاة العشاء مباشرة فيه سنة مؤكدة اللي هي ركعتين بعد صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء فيه سنة مؤكدة، هذه السنة المؤكدة ركعتين خفيفتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان عندما يصلي ركعات سنن، السيدة عائشة تقول كأنه ما دخل في صلاة، بس مش معنى هذا أنه أنا حأنقر نقر كده في الصلاة، لا، يعني ثلاث تكبيرات: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، هذه الثلاث في الركوع، الرفع هكذا استقرار، ثم سجود، يعني في في في في غمضة عين كما يقولون بنؤدي هاتين الركعتين. ثم لا بد من ختم الصلاة يا إخوة، بعد صلاة العشاء نختم صلاتنا اللي هي نحمد الله 33 ونسبح الله 33 ونكبر الله 33، ثم نقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ده من قال هذا فتحت له أبواب الجنة. إذن حضنا النبي صلى الله عليه وسلم على أن نفعل هذا بعد الصلاة مباشرة، ولا نتعجل، احنا في شهر عبادة بإذن الله تعالى، حتى أن يغفر لنا جميع الذلات، وفقنا الله وإياكم لخير ما يحبه ويرضاه.